فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء: استأخرن، فإنه ليس لكن أن تحققن الطريق، عليكن بحافات الطريق. فكانت المرأة تلصق بالجدار حتى إن ثوبها ليتعلق بالجدار من لصوقها به. حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، حدثنا أبو قتيبة سلم بن قتيبة عن داود بن أبي صالح المزني عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يمشي يعني الرجل بين المرأتين. باب في الرجل يسب الدهر. حدثنا محمد بن الصباح بن سفيان وابن السرح قالا: حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الله عز وجل يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، بيد الأمر، أقلب الليل والنهار. قال ابن السرح عن ابن المسيب مكان سعيد. تم وكمل، والحمد لله عز وجل.